بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد مشاهدينا الكرام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مرة أخرى في برنامجكم في رحاب الشريعة من قناتكم الفضائية اقرأ، مجلس علم آخر نجلس وإياكم فيه مع مضيفنا لهذه الأمسية المباركة لتطرحوا الأسئلة والاستفسارات وعلى فضيلته الإجابات والتوجيهات. نسأل الله التوفيق، حياكم الله، فلنبدأ على بركة الله. الشيخ محمد ضيفنا لهذه الأمسية المباركة فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد الداعية الإسلامي المعروف. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ محمد، حياكم الله. الشيخ محمد الله يحييكم. نحن الشيخ محمد الحقيقة وقتنا نعتبره ضيق الحقيقة، وأسئلة المشاهدين الكرام كثيرة سواء الفاكسات أو الهاتف أو ما إلى ذلك، سنجتهد وإياكم يا فضيلة الشيخ على الإجابة على أكبر قدر ممكن، إن أذنتم بذلك جزاكم الله خيرا. ولعلنا نبدأ بأسئلة وردتنا الحقيقة مجموعة أسئلة في أحد هذه الفاكسات كلها مهمة والله، لكن سنأخذ يعني بعضها ونستأذن السائل عن البعض الآخر. في سؤال لهذا السائل يقول يا شيخ، هل يغفر الله لفتاة تعودت على الخروج مع الشباب وهي الآن تريد أن تمتنع عن ذلك وطلبت من الله عز وجل المغفرة ولبست الحجاب، هل لها من توبة يا شيخ محمد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم آمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص والسداد في القول والعمل، إنك سميع مجيب. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه فرصة طيبة أن نلتقي في هذا البرنامج. وبالنسبة للسؤال الذي طرح قبل قليل فأقول الحمد لله التواب الهادي إلى سبيل الصواب، هذه الفتاة المسلمة التي تسأل هذا السؤال استيقظ ضميرها لتجد نفسها غارقة في معصية وكبيرة من الكبائر، وهي تخرج مع من حرم الله الخروج معهم، وقد قال الله سبحانه وتعالى غير مسافحات ولا متخذات أخدان، واتخاذ الأخدان هو ما يسمونه اليوم في هذا العصر بالبوي فريند أو الصديق، والخروج معه حرام ولا شك، بل إن مكالمته سواء كانت بالهاتف أو الشاتنج الذي يكون في الإنترنت هو نوع من الاتصال المحرم بين المرأة الأجنبية والرجل الأجنبي. ولذلك فإن على هذه المرأة بعدما عرفت طريق الحق أن تثبت عليه وأن في توبتها، وقد قال الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وإذا حسنت توبتها فندمت على ما فات وأقلعت عن الذنب وعزمت على عدم العودة ومزقت دفتر هذه الأرقام المكتوبة عندها وتخلصت من كل أثر، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله عز وجل أفرح بتوبة عبدي من أحدنا إذا ضلت ناقته وعليها زاده وطعامه ثم وجدها وقد أيس وشارك على الهلك أو شارف على الهلك. وهذه المرأة الفتاة المسلمة ننصحها باتخاذ رفيقات طيبات وصديقات يهدينها سبيل الصواب، والإقبال على الله والانطراح بين يديه والانكسار وإعلان التوبة والاستغفار والإكثار من الحسنات، فإن الحسنات الله إن في الذاكرين. الله يجزيكم خير يا شيخ، وشكر الله لكم، ونسأل الله عز وجل أن يقبل توبة أختنا التائبة ويوفقنا وإياها للالتزام بهذه الكتاب والسنة. الأخت محمد من المدينة المنورة لها الحقيقة ثلاثة أسئلة لنا نجيب عليها سريعا ما استطعنا. شيخ، في سؤالها الأول تقول أنها سيدة التزمت منذ عام بالحجاب، ونحن نقول بارك الله لها في ذلك، ولكن هناك من يقول، تقول هي، هناك من يقول بأن كشف الوجه جائز، وأنا حائرة خصوصا أنني مقدمة على السفر وهم يقولون أن كشف الوجه في السفر إلى خارج المملكة جائز. هذا سؤاله الأول، تفضلوا بالتعليق عليه شيخ. مسألة كشف الوجه لا يمكن أن ننكر أنه قد حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ومعروف الفرق بين مذهب ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما، ولكن الراجح من قولي أهل العلم وجوب ستر المرأة وجهها لعدة أدلة، منها قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن، وأعظم ما في المرأة من الزينة هو الوجه ولا شك، وبه تعرف المرأة الجميلة من القبيحة، وينظر الخاطب إلى المخطوبة ينظر إلى وجهها. نعم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى لما قال عليهن من جلابيبهن، فإن الإدناء يكون من أعلى شيء إلى أسفل شيء، وهذا يستلزم السترة أيضا. وكذلك قالت عائشة: فخمرت وجهي عندما حضر صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه في حديث، وهذا التخمير. وكذلك عندما قالت أنها تكون مع النساء في طريق الحج كاشفات وجوههن، فإذا أقبلن على الرجال سترن وجوههن، فهذه أدلة على وجوب تغطية الوجه خصوصا في هذا الزمان الذي عمت فيه الفتنة وشاعت. اللهم والواجب أن نتقي الله في الداخل والخارج، ربنا هناك وهو الله سبحانه وتعالى في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. الله أكبر. سؤالها الثاني شيخ تقول: منذ أن التزمت أقوم بتحديد حاجبي بالتشقير أو بالحف، أي تحديدها بالحلق دون النتف أو النمص، وهم يقولون أن هذا أيضا حرام، أفتونا جزاكم الله خير. أما بالنسبة للزينة فإن المرأة يباح لها اتخاذ الزينة المباحة، فإذا كانت الزينة لا يتبرج بها عند الأجانب، وإذا كانت الزينة ليست مصنوعة من مواد محرمة كالتقليد ومشتقاته، وإذا كانت الزينة لا تضر بالجلد ولا بالبشر بجسد الإنسان، فإن هذه الزينة الأصل فيها الإباحة. ومن هذه الزينة التلوين كالحناء وأحمر الشفاه وصبغ وتكحيل الحاجب ونحو ذلك، ولذلك فإنه يجوز لها أن تلون وتتزين وتضع الحلي كما كانت تضعه النساء الأول، يضعن الحناء ويضعن الحلي، يلبسن الحلي أيضا من الذهب والفضة والأحجار التي يسمونها كريمة وغير ذلك. ولكن بالنسبة لأمور معينة جاء الشرع بمنعها مثل الوشر وبرد الأسنان والتفليج وهو التفريق ما بين الأسنان، والنمص وهو نتف شعر الحاجب قصا أو حلقا أو حفا بالخيط أو بغيره، وكذلك الوشم، فإن هذه الأمور قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلها من فعلتها ومن ساعدت عليها حتى الواصل شعرها والموصول لها والتي تصل شعر غيرها والتي وصلت شعرها وطلبت ذلك. فأما بالنسبة للتشقير فقد سألنا عنه علماؤنا، وسألت عن هذا شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله وشيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فأجاز ذلك وقال الشيخ محمد إن التشقير تلوين. أما بالنسبة لتحديد الحاجب بالمقص أو بالحلق فإن هذا لا يجوز، وكذلك بالمنقاش الذي تنتف به شعرها فهذا لا يجوز، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. اللهم صل وسلم. أما بالنسبة لقص الشعر، أي قص الشعر، فإن قص الشعر جائز على الراجح، وقد منعه بعض أهل العلم لكنه جائز على الراجح، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة، والوفرة ما يجاوز الأذنين من الشعر، فهذا يجوز قصه. قال النووي رحمه الله: وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء، ولكن بشرطين: أولا أن لا تتشبه بالرجال في قصه قصيرا جدا، وثانيا أن لا تتشبه بالكافرات في قصة معينة كما يسمونها الآن كقصة الأسد والفأر ونحو ذلك، كما أنه لا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، اللهم إلا لمداوات أو شيء خطير في البشرة يستوجب ذلك. وأما أخذ بقية الشعر من الجسم فإن الشعر الذي ينبت في مكان لا ينبت فيه عادة للمرأة كالشارب واللحية، فيجوز لها أخذه على الراجح من قولي أهل العلم. وأما شعر اليدين والرجلين مثلا فإنه مسكوت عنه فيجوز لها أخذه أيضا، لكن لا يجوز أن يطلع على عورة المرأة لا الكوافيرة، لا الكوافيرة الكافرة ولا الكوافيرة غير الكافرة كما يفعله بعضهن من إزالة الشعور المناطق، لا يجوز إلا للزوج الاطلاع عليها. والله المستعان. شيخ طيب يا شيخ، فيما يتعلق بهذه المسألة والكلام عن الزينة وما يعده الناس زينة وهو أحيانا ليس بزينة كما تفضل ذكرتم بعض قصات الشعر المختلفة، هناك الوشم. الآن أنا لاحظ كثير من شباب وشابات المسلمين مع الأسف الشديد يعني الوشم هذا عندهم أصبح نوع من الزينة، يبدو أن هناك غبش يا شيخ في مسألة جواز هذا من عدمه، حدود الجواز وحدود إذا كان في شيء جائز أو ليس بجائز، هل تحدثت قليلا عن هذه المسألة شيخ محمد؟ أما بالنسبة للوشم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الواشمات والمستوشمات. والوشم هو غرز لون تحت الجلد بإبرة ونحوها، وقد تطورت الآن صوره وأشكاله، ويسمونه الآن على التسمية الغربية بالتاتو. وهذا الوشم له صور كثيرة. أنا رأيت عندكم الشيخ بعضها إذا كان ممكن عرض. لعل هذه بعض المواقع التي في الإنترنت تعرض هذا. فلعل الأخ المخرج يبين الآن عبر هذه الشاشة. هذه بعض أشكال الوشم. بعض أشكال الوشم على الذراع، وهذا شكل آخر. ونرى النقوش من ذوات الأرواح، هذا أولا. وهو منكر يضاف إلى منكر الوشم. منكر يضاف إلى منكر الوشم. وهذا أيضا تحول إلى لوحة التنين. تحول إلى لوحة، وأشكال التنين، وبعضها مما لا يجوز وضعه أيضا، لأن فيه شعارات لأديان الكفار. وقد سألني شخص مرة ما حكم قال إنني وشمت صليبا على ذراعي، وكيف أتخلص منه الآن وقد تبت إلى الله؟ سبحان الله. وهذا بطبيعة الحال، هذه كل الأشكال التي أعرضها الآن أشكال لأشياء تتعلق بمعبودات الكفار أو أديانهم. تنقش، وبعضهم قد ينقش صورة المسيح ومثل النصارى، وبعض عباد القبور عباد الكواكب قد ينقشون أيضا ما يعبدونه. وبعض جهلة المسلمين يقلدهم وينقش أشياء، وهذه صورة نراها الآن لنقش عليه صليب. عليه صليب في وسط النقش، وهذا واضح. فهذه الأشياء وهذه غرز اللون بالإبرة تحت الجلد وانحباس الدم تحته. هذه من الأشياء المقرفة التي يفعلها هؤلاء بزعمهم أن هذه الأمور من الزينة. ونحن مقيدون بالشريعة، ولذلك لا يجوز أن نتزين بما خالف الشريعة. ثم نرى يا شيخ مسعود الآن ألوان وأشياء جديدة خرجت، مثل من تغيير خلق الله مثلا ما نراه هنا أيضا في قضية حلق الشعر من القفا والرسم عليه. عجيب. هذه وجوه الآن، يعني مما يعرض الآن وجوه مرسومة على خلفية الرأس. هذا الآن الرأس من الخلف وليس وجه الأساس. هذا وجه مثل القفاة. شيء واحد. وهذا يعني نقش صورة لبعض الساسة المعروفين أو رسمها على هذه التقليعات التي يفعلها بعض المسلمين تشبها بالكفار. مع الأسف. يعرضونها تشبها بالكفار. نعم. لا شك أن تدل على ذوبان الشخصية الإسلامية وفقدان الهوية الإسلامية، وأنه يجب أن نكون نحن مسلمون، يجب أن نأخذ من الكتاب والسنة وأن نتميز بشخصياتنا عن الكفرة. كيف يجوز لمسلم أن يفعل مثل هذا بنفسه؟ ثم أي شيء نجده عند الكفار من الزبالات نأخذه ونفعله ويتفاخر به شبابنا وشاباتنا، مع الأسف الشديد يعتبرونها موضة وتقليعة. وتنتشر انتشار النار في الهشيم. فلعلهم يرجعون إلى الله ويتركون التشبه والحديث، من تشبه بقوم فهو منهم وظاهره كفره. الله أكبر. كما قال بعض أهل العلم. طيب في أنا أحب بس أنبه على مسألة وردت يا شيخ أثناء حديث فضيلتكم، أنه بعض الناس ينقشون صورة المسيح عليه السلام. طبعا الصورة المزعومة هي ليست حقيقة صورة المسيح عليه الصلاة والسلام. وإنما صورة مزعومة في أذهان الذين يزعمونها. ثانيا يا شيخ، إذا تاب تائب من شباب المسلمين بعد أن كان وضع هذه النقوش على جسده، ماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يزيلها أو ماذا يفعل يا شيخ؟ يجب عليه أن يزيلها إذا لم يكن ضررا عليه. ومن المعلوم أن إزالة مثل هذه الأشياء تستوجب عمليات جراحية في كثير من الأحيان. عمليات جراحية. وهذه العمليات قد تكون مؤلمة جدا ويستمر الألم. ولذلك لما سألنا علماءنا عن هذه القضية كان الجواب باختصار يلزم إزالتها إذا لم يكن هناك ضرر على الإنسان، فإذا تضرر كان يتضرر يغطيها ويتوب إلى الله. اللهم المستعان. طيب يا شيخ، لعلنا ننتقل إلى سؤال آخر برضه من الأسئلة الحقيقة المهمة والحساسة. نسأل الله العافية. مرض الإيدز انتشر مع الأسف الشديد الآن في بقاع كثيرة من العالم، وأصيب به رجال ونساء وأطفال لأسباب لا تخفى على الناس اليوم. هناك بعض الأسئلة تتعلق بهذا الموضوع، مثلا تزويج مريض الإيدز، هل يزوج أو ما يزوج؟ إجهاض الطفل أو حضانته، الطفل الذي مصاب أمه بالإيدز، هل يجوز إجهاضه أو لا؟ مرض الإيدز الذي وقع في هذه المصيبة من خلال ممارسات محرمة ثم تاب إلى الله عز وجل، هل توبته مقبولة؟ تفضلوا بشيء من التعليق حول هذه المسألة يا شيخ محمد. أولا نسأل الله السلامة والعافية وأن لا يبتلينا عز وجل بهذه القاذورات وأن يباعد بيننا وبين أسبابها، إنه سميع مجيب. أقول أيها الإخوة والأخوات، ولما صارت الشهوات ترتع، ولما حصل تقليد الكفار في الأشياء الكثيرة، ولما حصل التشبه بمن أهلكهم الله عز وجل من الأمم السابقة، ومنهم قوم لوط الذين بعث الله إليهم لوطا عليه السلام لكي يدعوهم إلى التوحيد وإلى ترك هذه الرذيلة الشنيعة وهذه القاذورة، وقال لهم موبخا كما نسمع: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. فصار اتيان الذكران من العالمين في هذا الزمان صار شيئا له حقوق عند الغربيين، وهناك زواج الذكر بالذكر ومحاكم تقضي بهذا وقوانين تسن لهذا، وأناس يدخلون في البرلمانات ينتخبون لتشجيعهم الرذيلة والفاحشة الكبرى. ولما سرت هذه الفواحش في الناس في هذا الزمان ابتلاهم الله عز وجل عقوبة لهم، ابتلاهم بهذه الأمراض الشنيعة، ومنها هذا المرض، مرض الإيدز الذي لم يعرفوا له علاجا حتى الآن، يستشري استشراء النار في الهشيم فوق 36 مليون والعقل بالقارات وبين البلدان. ولذلك الآن صار عندنا أسئلة جديدة لم تكن توجد عندنا من قبل، أسئلة فقهية تتعلق بهذا الموضوع، منها قضية تزويج مريض الإيدز وبعض الناس الذين يفسقون. والآن في الصيف يا شيخ مسعود، الله المستعان، الآن يذهبون إلى الخارج، وسيرجعون 5 مليون سائح يرجعون، بعضهم لم يكن فيه المرض سيرجع ويحمله كما رجعوا في السنة الماضية والتي قبلها والتي قبلها، لا يخافون الله، الله المستعان، يذهبون إلى القاذورات يعملونها، وينضم الواحد إلى نادي الإيدز كما جاء في عمل بعضهم التي دخلت عليه إحدى المومسات، ولما بات معها قام من النوم لم يجدها، فدخل دورة المياه ووجد بطاقة تقول له فيها مرحبا بك عضوا جديدا في نادي الإيدز، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يرجعون فيدخلونه على زوجاتهم البريئات، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا المرض ينتقل بالاتصال الجنسي، ثم يكون من نتيجة الجرائم أن يوجد ذلك في الأولاد، وأن يوجد من هو مصاب ومن هو حاضن للفيروس ويظهر في أولاده هو، وهنا بسبب المعصية، هذا من شؤم المعصية في الزوجة في الأولاد وفي نفسه. ولذلك من الأشياء التي نشرت قريبا جدا في الحقيقة قصة مؤثرة حصلت لشاب يقول إنه كان يعمل في إحدى الدول، جاء ليعمل أراد المال أجرة، يريد الأجرة، يرجع إلى بلده يبني بيتا. ذات يوم دخل عليه صديق معه امرأة، قال: ظننتها زوجته من لباسها والعباء، ثم لما فخرت العباء وصارت تعمل الحركات القذرة عرفت أنها ممرضة في مستشفى من إحدى بلاد جنوب شرق آسيا. قال: وأغراني بالمبيت معها، ولما وقعت الكارثة وحصلت المصيبة قامت وذهبت ولم أشعر بشيء في البداية، ثم صارت الأوجاع تنتابني، صارت الآلام تأتيني، وصار عندي انتفاخات، يقول في أماكن معينة انتفاخات، فرجعت الطبيب ليتم الفحص ويتبين أنه مصاب بهذا المرض، اللهم استعان. بعد ذلك يقول: رجعت مغموما، المال الذي جمعته أفنيته في العلاج، نفسيتي تكدرت، يقول: الآن أنا لا أعرف ماذا أفعل، وأنا أعلم أنني أقترب من الموت، وقالوا لي: معك سنوات كذا كذا متوقعة. الله أكبر. ثم يعني يقول: تمنيت أني تزوجت وأنجبت، لكن في نفسي أقول مرة أخرى وأعود: ما ذنب المسكينة التي سأتزوجها؟ اللهم استعان. كارثة من جميع الجهات، كارثة، نعم، ما في شك. فعودة إلى السؤال مرة أخرى، هذه قضية قضية تزويج المريض بالإيد. أولا إذا كان مريضا فيجب عليه شرعا أن يبين لهم حاله أنه مريض بها. نعم لابد أن يصارح يقول أنا مريض عندي كذا وكذا، فإن نعم. وافقوا نعم. فإنه يجوز أن يتزوج، وإلا فلا يجوز له إخفاء أمر، لأن في هذا غش وتدليس المسلمين. طيب. وهذا ينقل المرض لزوجته. نعم. فلذلك كتمان أمره غش للمسلمين. طيب. ويجب أن يلجأ للعلاج لئلا يعدي وينقل المرض مرة أخرى. هذا حكم التزويج. نعم. إجهاض الطفل المصاب أمه بالإيدز يا شيخ. أما بالنسبة للإجهاض فإن الجنين إذا نفخت فيه الروح فإنه لا يجوز إجهاضه لأنه قتل نفس، حتى ولو عرفنا أنه مصاب بالإيدز. الله. هذا ابتلاء من الله. الله. ويصبر عليه. الله. يصبر عليه. وبعض الناس يجهضون أولادهم بعد نفخ الروح لأن الطبيب قال له إن فيه العلة الفلانية أو المشكلة الفلانية. يا أخي أنت لو كان أولا قد يكون كلام الطبيب غير صحيح فتقتل نفسا بدون شيء. نعم. هذه امرأة كانت لا تريد بنات. نعم. قالوا لها بالتصوير عندك بنت وعندها بنات من أول. الله المستعان. فلما جاء الخبر اغتمت غما شديدا. نتيجة الغم عند الولادة ما عاد الرحم لم يعمل في الطلق. الله. الطلق لم يعمل. الله. من الغم. فطلع الولد مختنق، اختنق الولد عند الولادة. الله. لما ولد طلع ذكر. الله المستعان. مولود ذكر. نعم. فإذا أولا تشخيص قد يكون خاطئا، ثانيا إذا نفخت فيه الروح فنصبر عليه على البلوى والأجر على العلاج والأجر على تربيته والعناية به وهو مريض. نحن لسنا على مذهب هتلر النازي الذي كان يقتل أي واحد مريض في المجتمع، يقول هذا عبء على المجتمع وعبء مالي وعبء صحي نقتله. هذا فيه قد يدخل الجنة بسببه. فإذا هذا بالنسبة للإجهاض بنفخ فيه الروح، وغالبا لا يعرفون الإصابة إلا بعد مضي 4 أشهر أن هذا مصاب في الغالب. الله. أما بالنسبة للحضانة فالأم المصابة بهذا المرض إذا كانت الحضانة لا تنقل المرض إلى الولد إذا كان ولد سليما. نعم. والحضانة لا تنقل ولا فلا سبب لمنعها من الحضانة. نعم. وأما بالنسبة لطلب الزوجة الفرقة من زوجها المصاب أو العكس. نعم. خصوصا أن بعض النساء تفاجأ لأن زوجها لوث نفسه ورجع. الله. وتكتشف من الملابس من ملابسه قبل فترة تسأل جاء السؤال تكتشف راح إلى بلدان أوروبا الشرقية هذه رخيصة الآن. الله. رخيصة في كل شيء يعني. الله. حتى في عقائدها و... الله. ثم رجع وتكتشف من خلال الملابس وآثار نسائية عن أشياء بعد ذلك الرجل أعلنت إصابته أو ثبتت إصابته بالمرض، فيحق لها شرعا طلب فسخ النكاح منه. الله. لأن هذا سبب يبيح. نعم. يبيح فسخ النكاح. الله. هذا ضرر عظيم أن تقل إليها المرض. الله أكبر. طيب توبة مريض الإيدز يا شيخ، إنسان علم أنه مريض بهذا المرض ثم انكسر ورجع وتاب إلى الله عز وجل، هل توبته مقبولة؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن عباده. فإذا تاب قد يقول قائل هذا الآن في مرض الموت ما ينفعه شيء، لكن هذا كلام غير صحيح. ما دام الروح ما بلغت الحلقوم فإن التوبة تنفعه. الله. ما لم يغرغر توبة العبد تقبل ما لم يغرغر. نعم. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله. فلماذا لا يغفر الله لا يا عبادي إني أغفر الذنوب جميعا. الله. فاستغفروني أغفر لكم. طيب جزاكم الله خير، نأخذ هذا الفاكس قبل أن نستقبل المكالمات. طيب قبل يجيب على الفاكس نأخذ الأخ عبد الرزاق من بلجيكا عشان لا نبقي على الهاتف. أخ عبد الرزاق السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك يا أخي. جزاكم الله خير. ولك بمثل. يا أخي أنا لي سؤال. تفضل يا أخي عبد الرزاق. يا أخي أنا أصل ببلجيكا وعندي نقود يعني في بنك. نعم. والبنك يعني ليس بنك إسلامي. نعم. وما يؤدى لي من ربا أرسله إلى إخوتي وإخواني بأفغانستان. نعم. فهل يمكن لي ذلك أم يعني ماذا أفعل؟ سنرى الإجابة إن شاء الله نسمعها من الشيخ. جزاكم الله عنا خير. حياك الله أهلا وسهلا يا أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قبل الإجابة على الأخ عبد الرزاق أن أنتم الشيخ نأخذ هذا الفاكس سريعا، لأنه يبدو أن هناك أسرة مهددة بالانهيار بسبب عجيب شوية سيسمعه المشاهدون الكرام من خلال سؤال هذا السائل، يقول زوجتي لم تقتنع حتى الآن بأن الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في غاية البساطة، وهي تجلس مدة لا تقل عن 25 دقيقة متواصلة بعد قضاء الحاجة حتى تتطهر. وفي حالة الطهارة من الحدث الأكبر 3 ساعات. فيقول أرجو التوجيه والتشديد عليها، لأن هذا الأمر يجعلني في حيرة، هل أستمر معها أم ماذا أفعل؟ عندي منها 3 أطفال أحيانا لا تعمل شيء سوى الطهارة. ويقول يعني كلام كثير، يعني البيت مهدد بالانهيار بسبب سوء فهم هذه المرأة لمعنى الطهارة. ماذا نقول لها شيخ محمد؟ الحمد لله. أولا، هذه المرأة لماذا تصر على هذه الفترة الطويلة؟ الجواب لإزالة النجاسة، لأنها تخشى أن لا يقبل الله صلاتها ولا يقبل طهارتها وهكذا. نعم. فنقول بماذا كلفنا الله في النجاسة؟ أن نزيلها. نعم. الإزالة بأي وسيلة على الراجح، وعلى رأس ذلك الماء. نعم. إذا كان يكفي 3 غسلات لا نفع، لا نلجأ للرابعة والخامسة، لأن هذا إسراف وضياع للماء وضياع للوقت أيضا. نعم. إذا ما يحصل إلا بخمس وهكذا. نعم. طيب، إذا زال عين النجاسة لم يعد هناك لون لها ولا جرم لها. نعم. معلوم أن علامات النجاسة اللون والرائحة والطعم. لم يعد هناك جرم، زالت النجاسة، زال أثر النجاسة. نعم. ماذا بقي؟ طيب، أن العضو، أكدنا أن العضو كله قد بلل بالماء، ماذا بقي؟ الذي يبقى تعذيب النفس وطاعة إبليس، والله عز وجل نهى عن طاعة إبليس سبحانه وتعالى، ونهى أن تتبع سبل الشيطان. نعم. لا تتبع خطوات الشيطان، وهذا الشيطان يوسوس لها أن طهارتها غلط وصلاتها غلط إلى آخره. ثم هذه قضية لا تقف عند حد، إزالة النجاسة يقعدون فيها ساعات، وربما يدخل أشياء في المخرج يعذب نفسه. نعم. ثم يعيد غسل العضو 10 مرات، ثم يخرج من الحمام ويقف في الصلاة فيكبر 10 مرات ويقرأ الفاتحة. نعم. 10 مرات. أعوذ بالله. ولده تعد لها وسوسة، تعد لها، تريد واحدة تعد لها من. ولذلك نقول كفى تعذيبا للنفس وتعذيبا للزوج وإهمالا للأولاد في هذه القضية. ماذا تريد؟ طاعة الله، تطيع بإزالة النجاسة على الوجه الذي أمر به سبحانه وتعالى. ثم الذي ينغمس، جاء واحد من الناس قال لي عالم من العلماء، أنا أنغمس في الماء وأشكني قد اغتسلت. نعم. فماذا، ما حكمي؟ نعم. قال لا صلاة عليك، اذهب. نعم. قال ولما يا شيخ؟ لا صلاة علي. نعم. ليه؟ أنا مسلم. قال الذي ينغمس في الماء، ينغمس إلى رأسه كله ينغمس. نعم. ثم يشك أنه قد اغتسل. نعم. فهذا مجنون. لا حول. والمجنون مرفوع عنه القلم. لا حول. وبالتالي لا صلاة عليه. الله المستعان. فنقول هذه إذا غسلت يكفي إزالة النجاسة والوضوء. ورسول الله ماذا قال في الطهارة؟ صلح. في الوضوء. نعم. قال الوضوء 3، فمن زاد فقد أساء وتعدى وظلم. وظلم 3 أشياء. الله. اللي يتعد، أساء وتعدى وظلم. نعم. والواجب إهمال الوسواس، ولا بأس أن تعرض نفسها على طبيبة نفسانية تعالج لها شيئا من هذا. بارك الله فيكم. قبل أن نجيب برضو على الأخ عبد الرزاق، نأخذ الأخ أبو ثنيان من السعودية عشان لا نبتع الهاتف. تفضل يا أبو ثنيان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخي. كيف حالك يا أخي؟ الله يحييك يا أخي. جزاكم الله بالخير. كيف حالك يا محمد؟ حياك الله يا أخي. عندي قراءة السلام عليكم يا شيخ مسعود. السؤال الأول، المرأة اللي تحت. نعم. هل ما حكم استعمال الزعفران؟ المرأة التي ما تزوجها، هل تحت؟ هي نعم نعم، استعمال الزعفران. الزعفران نعم. نعم. السؤال الثاني، بالنسبة للسنة من الرواتب في السفر. نعم. ماذا وقع عليه السلام؟ هل تجي في السفر؟ أنا طبعا يعني هل تصلى في السفر؟ هل سنن؟ طيب. رواتب. طيب. والسؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة للمحلات التجارية إذا أجرتها على نفس العامل. نعم. بنسبة معينة، طبعا أعطيه 3 شهور مدة للتجربة، فيقول خلاص أنا والله أقدر أعطيه كل شهر مثلا 4000 ريال. نعم. فالله ما أدري هل فيها شيء؟ بنسمع إن شاء الله. جزاك الله خير. السؤال المحاط اللي فاتت يا شيخ مسعود. نعم. سألت الشيخ عبد الله. نعم. بالنسبة للوفاء بالوعد وبالنسبة لإكرام الضيف. أيوة. فقال إكرام الضيف سنة، فما أدري هل الحديث اللي عرضه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، هل يدل على الوجوب؟ يا ريت الشيخ محمد يفصلنا في المسألة، لأني ما متفهم معكم خط الأسبوع اللي فات. بالنسبة لإعادة حلقة اليوم، هذه الاستعادة يا شيخ مسعود. حلقة إيش يا أخي؟ الحلقة اليوم، هل لها وقت عادي؟ هذه لعلي آخذ الوقت المحدد من الإخوان وأعطيكم خبر إن شاء الله. جزاك الله خير. السلام عليكم. حياك الله يا أخي. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. طيب يا شيخ، قبل أجوبة أبي ثنيان، الأخ عبد الرزاق من بلجيكا كان قد سأل سؤالا يقول أن عنده نقود موضوعة في البنك ربوي، وأن المبالغ التي تحصل من الربا لهذه النقود هو يرسلها إلى إخوانه في أفغانستان كما ذكر، فما حكم هذا الفعل؟ لا يجوز لمسلم أن يطالب بالربا، هذا أولا. نعم. ولا أن يشترطه. نعم. فلا يجوز أن يشترطه ولا أن يطالب به. نعم. والمرابي ملعون، الآكل والمؤكل وكل من يعين على هذه العملية كالكاتب. وأما بالنسبة لرجل وضع ماله في بنك ربوي لم يجد إلا هو، لم يجد لحفظ المال من الضياع والسرقة إلا هذا البنك، فما حكم وضعه فيه؟ ضرورة، لو الضرورة تقدر بقدرها، وهذا غالبا إذا لم يوجد مكان آخر حلال ولو تجارة حلال متيسرة يضعه. وأصلا حتى بعض التجار يحتاجون إلى سيولة لدفع الرواتب وغيرها للموظفين، فإذا اضطر إلى وضعه في البنك الربوي فهذه الضرورة لا يجوز أن يأخذ ربا ويقبضه ويستلمه ويتصرف فيه. فالآن هو جعل المال في هذا المصرف الربوي إعانة لهذا البنك على ربا. معروف أن البنك الربوي تقرض من أموال الناس للناس الآخرين وتأخذ النسب الأكثر وتسلف بالنسب الأكثر وهكذا. ولذلك لو قلنا الآن وضعه في المصرف الربوي ضرورة، فأخذ المال عليه الربا عليه لا يجوز. فلو وضعوه له لم يشترطه ولم يطالب به، جاء إلى الحساب وجد الحساب زايد على المبلغ الأصلي، ماذا يفعل؟ يأخذه ويتخلص منه، لا يدخل في جيبه شيئا ولو يسيرا من هذا المال، لا يدفع به ضرائب، ولا يدفع به الظلم عن نفسه، ولا يشترك كما قول بعضهم يقول نحن يقول الربا ما نأخذ للأكل، لكن للملابس والبنزين والمحروقات والحطب. سبحان الله العظيم، من أين يعني يفلسفون لأنفسهم هذه الأشياء؟ وبعض المتساهلين المفسدين يشجعونهم على هذا، فيقول الشيء البسيط 5% لا يضر. واحد قال هذا مصرف فيه مسلمين وكفار، مصرف، فقال أنا أخذ نصف الربا. ليه؟ قال لأن أنا أخذ نصف الربا الذي تبع الكفار وتبع المسلم هذا. سبحان الله العظيم، من الذي أفتاهم بهذا؟ الربا لا يجوز لا مع المسلم ولا مع الكافر. فالشاهد إذا أخذه يتخلص منه بأي طريق. بالنسبة للمعطى له هو مال ضائع لا صاحب له، الحرام على الآخذ. أما إذا تخلص لغيره فإن هذا بالنسبة لغيره مال ضائع لا صاحب له. طيب الله يجزيك خير. الأخ عبد الله القحطاني من السعودية، السلام عليكم يا أخ عبد الله. أخ عبد الله السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. مرحبا، عليكم السلام. تفضل حياك الله. أخي الحبيب. أبغى أسأل الشيخ محمد الله يحفظه. تفضل. في رجل مسافر من التمام. من الظاهر. وسيفصل في الطائف حدود 5 أيام. أقل أو أكثر. وسيذهب بعدها إلى جدة. طيب. فهل له القطر في ذلك أم ماذا؟ أي لديه جامعة حوالي 20 يوم تقريبا. سيكون في سفر. طيب. سنسمع الجواب. أقول نسمع الجواب إن شاء الله. تفضل. الله يحفظك. بالنسبة للفتاة اللي سألت عن التوبة. يا ريت الشيخ يوجهها، بس إذا كان لها قريب أو أحد سبب فيه. التبول لبعض الأمور، لأن قد بعض مثل هؤلاء الفتيات يكونوا تحت تأثير إما تسجيل أشرطة أو تسجيل أشرطة فيديو أو شيء من هذا القبيل. فإذا لم يكن منها قريب أحد، قريب إما أخت أو أخ قريب منها، تبول حتى يعني ما تكون تحت ضغط التهديد. الله يحفظك. جزاك الله خير. بارك الله فيكم. الله يجزيك خير يا أخ عبد الله. شكر الله لك يا أخي. الأخ أبو ثنيان من السعودية كان قد سأل 3 أسئلة شيخ محمد. سؤاله الأول، المرأة التي في إحداد، في فترة إحداد، هل لها أن تستعمل الزعفران؟ وذكر الزعفران بعينه. نعم، المرأة في الإحداد تجتنب الزينة كالحلي بجميع أنواعه، والثياب الجميلة، والحناء والمكياجات طبعا. نعم. وكذلك تجتنب الخروج من البيت إلا لحاجة وتجعل خروجها نهارا إذا احتاجت. نعم. مثل المستشفى والمحكمة. نعم. مثلا. نعم. والزعفران هو من الطيب. نعم. والمحادة لا تتطيب. نعم. ولذلك قال المفلح رحمه الله في الفروع كطيب زعفران. نعم. أو زعفران وتجتنب زعفران كطيب. نعم. ومعنى ذلك أن الزعفران العلماء يعدونه من الطيب. نعم. الطيب كل ما يتطيب به عادة مثل العود وغيره. نعم. وليس كل ما له رائحة طيبة، لأن نعم. النعناع وقشر البرتقال والليمون له رائحة طيبة. نعم. لكنه لا يستعمل في الطيب، إنما ما يتطيب به هو الطيب. طبعا ما يستعمل في الطيب عند العقلاء، لأن الآن في طيب شمام، في طيب برائح البطيخ وما أدراك. نعم. على أي حال، نعم. كل ما عده الناس عد في العرف طيب عند العقلاء. نعم. فهو طيب. نعم. والزعفران عند العلماء من الطيب. نعم. ولذلك تجتنب الزعفران. طيب. نعم. سؤال ثاني عن السنن الرواتب في السفر، هل يصليها الإنسان؟ من السنة أن يترك الإنسان السنن الرواتب في السفر إلا سنة الفجر وقيام الليل. نعم. فإنه يصليها. أما سنة الظهر القبلية والبعدية وسنة المغرب البعدية وسنة العشاء البعدية. نعم. فإنه يتركها ولا يصليها، لكن هذا لا يعني أنه لا يصلي أي نوافل. نعم. تحية المسجد، صلاة الاستخارة، ركعتي الوضوء، بين الأذان والإقامة ركعتين، إذا دخل مسجد مسافر يصلي. نعم. لا مانع، لكن هذه السنة الرواتب بالذات غير سنة الفجر الراتبة يتركها، هذه السنة. طيب جزاكم الله خير. نقرأ الأخ عبد الله القحطاني شيخ محمد، سؤاله شبيه سؤال الأخ أبو ثنيان اللي عن السنن قبل قليل، يقول لكنه عن الصلاة بشكل عام، رجل مسافر إلى الطائف سيبقى في الطائف 5 أيام ثم يذهب إلى جدة، عنده إجازة سيوزعها بين المدن، كيف يصلي هذا الصلاة، قصر أم ماذا يفعل؟ الحمد لله عند جمهور أهل العلم مالك والشافعي وأحمد، وبه كان يفتي شيخنا عبد العزيز بن عبد الله باز رحمه الله، أن المسافر إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام عند الإمام أحمد 21 صلاة. نعم. إذا نوى الإقامة أكثر من 4 أيام في بلد يذهب إليه فإنه في حكم المقيم. نعم. وبناء عليه فإنه يتم الصلاة لا يجمع ولا يقصر. وأما إذا كان سيجلس 4 أيام أو أقل من 4 أيام فإنه يجوز له أن يقصر، والأفضل أن لا يجمع إذا جاء إلى بلد سيجلس فيها 1 أو 2 أو 3. نعم. يقصر بغير جمع، ولو جمع جاز ذلك. نعم. على الراجح، وله دليل من السنة. أيوة. طيب. نعم. الله يجزيكم خير. إذن سمع الأخ عبد الله ووفقه الله في سفره وجمع المسلمين. الأخ أحمد إبراهيم من الشارقة معنا على الهاتف، نقول السلام عليكم يا أخ أحمد. أخ أحمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا مولانا؟ حياك الله وأهل الشارقة جميعا. ممكن ترفع لنا الصوت شوية يا أخ أحمد؟ مشكلة عائلية. تفضل. رجل حلف على زوجته أخي العزيز. تفضل. في مشكلة عائلية إنه الزوجة تكثر الخروج من باب البيت. نعم. فحلف عليها بنية التهديد بالطلاق إذا خرجت بدون إذنه. نعم. أيوة. فهل إذا خرجت تعتبر طالق ولا حسب النية؟ هل تذكر اللفظ بالضبط ماذا قال؟ لأن هذا مهم جدا. يعني بالضبط قال إذا خرجت من البيت تعتبر طالق بدون إذنه. كذا. طيب. نعم. لعلنا نسمع الإجابة إن شاء الله. طبعا. شكرا يا أخ أحمد، الله يحييك. نجاوب على أخ أحمد الشيخ إذا أذنت. تفضلوا الإجابة على سؤال الأخ أحمد اللي هو حلف على زوجته الذي سمعناها الآن، قال إذا خرجت من البيت بدون إذني فأنت طالق، هل يقع عليه الطلاق لو خرج؟ أما بالنسبة للمسألة مجملة عموما، فإن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة ملخصه نعم. أن الحالف بالطلاق على شيء معين أن يقع أو لا يقع نعم. يرجع الأمر فيه والحكم إلى نيته نعم. فإن قصد إيقاع الطلاق أنها طالق لو فعلت نعم. أو أنها طالق إذا لم تفعل نعم. ثم لم تفعل أو فعلت على المسألتين، فإذا نوى المنع ولم ينوي الطلاق ولم يدر في باله عندما تكلم فإنه يمين تجب فيه الكفارة. نعم. وإذا نوى أنها لو خرجت بغير إذنه فهي طالق، هذه نيته الطلاق، لو أنها خرجت فخرجت بغير إذنه فهي طالق، تقع طلقة. نعم. أما بالنسبة لهذا الأخ المعين الذي سأل، فيرجع إلى القاضي الشرعي في الشارقة ويعرض عليه مسألته ويأخذ الجواب. نعم. لأن المسائل المعينة لا بد فيها من الرجوع إلى القاضي. نعم. أما بالنسبة لفائدة في ذكر الحكم أو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فهو هذا. جميل. ثم إن خرجت ناسية للفائدة أيضا. نعم. لا يقع الطلاق إن خرجت ناسية. ناسية. ثم أيضا إن أراد أن يخرج نفسه من هذا المأزق فيمكن أن يأذن لها بالخروج مستقبلا. نعم. وأما إذا خرجت يرجع إلى القاضي لينظر نتائج ما فعل والنصيحة. جميل. أن لا يلجأ الأزواج إلى هذا الأسلوب في منع زوجاتهم. الله المستعان. عندهم الموعظة. نعم. بالحسنى. نعم. والشارع علمه ماذا يفعل، فعظوهن واهجرون في المضاجع واضربوهن، لأن تعليق القضية الأسرة في مهب الريح بمثل هذه العبارات هذه مصيبة. خطأ. صحيح. كارثة. ما في شك. ما في شك. معنا الأخ عبد العزيز من أمريكا. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. حياك الله عبد العزيز. الله يحييك ويديك. شخبارك؟ الحمد لله. تسرك. وش اخبارك يا شيخ محمد؟ الحمد لله. حياك الله يا اخي. انا احد طلابك في الابتدائي. حياك الله. الله. وش اخبارك طيب؟ الله يحييك. الله يحييك. تفضل يا اخوي عبد العزيز. شيخ محمد ترى احنا مسافرين شراح عندنا تلفزيون، احنا بعض الطلاب المبتعثين في امريكا هنا. ما شاء الله. اي نعم. كان ودنا نسالك يا اخوي العفو بالنسبه لرمضان، هل نصوم رمضان تبعا لكل واحد للبلد اللي ينتمي لها؟ ولا هل تحول الى ولا شو الحكم في المساله هذه؟ لان اشكل علينا الموضوع. جزاك الله خير. موضوع ثاني، موضوع ثاني بالنسبه لبعض الشباب الله يهديهم، يعني اللي يجون هنا عند الامريكا نحتاج منك يا اخوي العمر توجيه. نعم. بالنسبه على الشباب اللي يجون هنا يعني يقعون في بعض المعاصي اللي تودد ان في النهايه تزوج. نعم. البعض اللي يسال المش من دين ولا من تقاليد ولا من اداب ونفسه وغلطه معهم. وشوف أنه عندنا حنا هنا خصوصا في المنطقة الفلسطينية انتشرت هذه. الله المستعان. للأسف يعني فضلنا منك توجيه. بارك الله فيك أخ عبد العزيز وشكر الله لك يا أخي. ولو أنك أنت قلت أنك ما أنت مبسوط إلا لما شفت الشيخ محمد، وأنا شايف أن أنت طيب. طيب. شكرا. شكرا أخي عبد العزيز. معنا الأخت أم عمر أيضا من السعودية. السلام عليكم يا أم عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اي ممكن تفضلي ارفعي صوتك شوي عشان نسمع لو سمحتي. اول سؤال لو سمحت، يعني هل يمكن ان نجمع العصر مع صلاة الجمعة في حال الفطر؟ يعني ممكن نجمع ونفطر العصر يوم الجمعة في حال الفطر ولا لا؟ سنسمع ان شاء الله. ثاني سؤال، يعني ممكن ان لحد يصلي صلاة نافلة ويعيدها لحد من الاحياء سواء كان الاقارب او الاطفال، يعني تكون خلاص المسجد الحرام المسجد النووي ويجيبها لحد من الاحياء. ثاني حاجه، ثالث حاجه، المراه اللي متوفي عنها زوجها بيبقى لها عده. نعم. فهل يعني من الضروري انها تقضي العده في منزلها ولا تخرج، ولا هل يباح لها انها تخرج في حتى اوقات الضرورات؟ سنسمع ان شاء الله. بارك الله فيك وحياك الله. شيخ محمد عندنا حوالي دقيقتين او ثلاث نجيب عليها على الاخ عبد العزيز والاخت ام عمر ان اذنتم. الله يجزيكم خير ويعينكم يا شيخ. الأخ عبد العزيز رمضان. الأخ عبد العزيز يقول في رمضان هل يصوم الناس هناك كل مع بلده أم ماذا يفعلون؟ إذا كانت لديكم رؤية شرعية فأنتم تتحرون الهلال وتثبتونه شرعا فتمشون على هذه الرؤية، وإذا لم يكن لديكم رؤية شرعية في البلد التي أنتم فيها فتصومون على أوثق بلد فيه رؤية شرعية. فمثلا يرى هنا في المملكة يتقدم الرائي لإثبات الرؤية شرعا إلى المحكمة الشرعية ويثبت ذلك بالطريقة المعروفة المعتمدة، فبناء عليه إذا ثبت شرعا فيلزم المسلمين الصوم عند جمهور العلماء، يلزمهم جميعا برؤية واحد ثقة يدخل الشهر في كل عند كل المسلمين. وأما باعتبار اختلاف المطالع وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكل قوم رؤيتهم. نعم. ففتوى الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله وكذلك هيئة كبار العلماء. نعم. أنه إذا كانت لديهم رؤية شرعية في بلدهم مشوا عليها، وإلا مشوا على الرؤية الشرعية في البلد الذي يثبت فيه بالطريقة الموثوقة المعروفة. جزاكم الله. وهناك يا شيخ مسعود من يروج الآن من هؤلاء المتعفنين المتعفنة في عقولهم الذين يسمون أنفسهم بالمستنيرين لقضية أنه لا رؤية وأن العمل بالحساب ويخالفون نصا واضحا عن النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ويقولون الرؤية فيها أخطاء والحساب ما في أخطاء والرؤية رب البشر وهذه شغل أجهزة وكأن أجهزتهم معصومة. هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري صوموا لرؤيته تضربون به عرض الحائط لأجل الأجهزة. الله سبحان الله. الله المستعان. وأظن قبل عامين ثبت شرعا الرؤية والحسابات قالت خلاف ذلك وفي القرن الحادي والعشرين اللهم وليس في العصر القديم. الله يجزاك خير. نمشي على الدليل. نعم. أختنا أم عمر تقول في سؤالها الأول هل يمكن جمع العصر مع الجمعة في السفر؟ مذهب جمهور العلماء أنه لا يجمع العصر إلى الجمعة قالوا لأن الجمعة ليست ظهرا والجمع قد ثبت في السنة بين الظهر والجمعة والجمعة تختلف عن الظهر في عدد الركعات والجهر بالصلاة والخطبة والوقت أيضا على الراجح إذن لا يجمع العصر إلى الجمعة. طيب باقي عندنا أقل من دقيقة تقول إذا صلى الإنسان في مكان فاضل مثل في الحرمين مثلا في الحرم وهو هبها لشخص حي أو ميت هل يجوز هذا؟ هذا عمل غير مشروع أن الإنسان يصلي ويهب ثواب صلاته إلى حي آخر. نعم. والإنسان ليس بغني عن الحسنات. نعم. ما هذا الدافع العجيب عند بعض الناس يريد يفعل ويهب كأنه مستغني هو الله. وأن حسناته كالجبال وما عنده سيئات الله. هو أحوج إليها ويدعو للميت كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أو ولد صالح يدعو له. الله يحفظكم. الحقيقة سؤال الأخير المتوفى زوجها هل لابد أن تبقى في البيت فترة العدة؟ سبق الجواب أنها تبقى في البيت 4 أشهر و10 أيام 4 أشهر هجرية وعشر أيام ولا تخرج إلى الحاجة وتجعل خروجها نهارا. الشيخ محمد شكر الله لكم باسم المشاهدين الكرام نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح المنجد على هذه الجلسة.